ثم يكفر. ذكر أن تكفر الرجل في ثوبين، والمستحب أن تكون ثلاثة. تقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: أبيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وإن كفن في اثنين أجاز ذلك. المرأة تكفن بخمسة: الأول إزار على العورة من السرة إلى الركبة، الثاني عمامة على الوجه والرأس، الثالث قميص، قميص يشق من وسطه. يؤخذ هذه القطعة مثلا من القماش ثم يشق وسطها ويدخل الرأس، رأس المرأة بالوسط، وتكون على الرقبة، ويكون نصفها فراش ونصفها لحاف، تكون ساترة ساترة لها. هذه ثلاثة: إزار وإمامة وقميص. ثم بعد ذلك لفافتيه، يعني كلفافتي الرجل، تعم المرأة من رأسها إلى قدميها هكذا. بعد ذلك يهمل على الأكتاف. النعش له أربعة أطراف: طرفان في مؤخره وطرفان في مقدمه، فيسن أن يحمله مربعة. فيبدأ بطرفه الأيمن يحمله على كتفه الأيسر، ثم يمشي قليلا ثم يحمل طرفه الأيسر على منكبه الأيمن، ثم بعد ذلك يتأخر يحمل مؤخره الأيمن على منكبه الأيسر، ثم يحمل آخر الكفن الأيسر على كتفه الأيمن، ويكون بذلك كأنه حمل. هذا معنى الترميع. بعد ذلك يدفن، بعدما يصلى عليه ويدفن في قبر عميق، يعني قبر معمق عليه يمنع ظهور الرائحة، لو ظهرت الرائحة فقد تنبشه الكلاب أو القطط نحوها، فلا بد أن يكون معمقا كما هو معروف. هكذا بعد ذلك تكلم على السنن، الصلوات المستحبة، منها مطلق ومقيد. الأول المطلق الذي لا يختص بالبيوت، الصلوات مرغب فيها، فيها يعني التنفل، إلا في خمسة أوقات. هذه الخمسة لا يصلى فيها نفل: الأول بعد صلاة الفجر، حتى تطلع الشمس. الثاني بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. الثالث وقت وقوفها قبل الزوال بربع ساعة. الرابع بعد العصر. الخامس عند الغروب إذا تضيفت للغروب. هذه الأوقات منها ما هو موسع وما هو مضيق. فالمضيق ثلاثة: عند ارتفاع الشمس، عند طلوعها هذا وقت مضيق، وعند تضيفها للغروب هذا وقت مضيق، وعند وقوف الشمس فوق الرأس هذا وقت مضيق. وأما الوسع فتجوز فيه بعض الصلوات. يقول: الثاني من الصلوات التي هي مسنونة المقيد الذي قيد بوقت ما له وقت يفعل فيه. ذكروا أنه يكون وقته تابعا لفرض، وهو السنة الرواتب. الثاني ما ليس بتابع كصلاة الضحى والوتر والتراويح، هذه كلها نوافل. السنة الرواتب مرتبطة بالفرائض، منها ركعتان أو أربع قبل الظهر بعد صلاة الظهر يسن أن يركع ركعتين أو تسليمتين. كذلك بعد قبل الظهر تسليمة أو تسليمتان، بعد المغرب كذلك ركعتان، بعد العشاء ركعتان، قبل الفجر ركعتان. ولكن إذا زاد فله أجر، لو صلى ركعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء وركعتين قبل العصر أو أربعا قبل العصر. قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. هذه غير مؤكد، غير هذه المقيدة تابعة للفرائض. أما الذي ليس بتابع فمنه صلاة الضحى، ورد فيها ترغيب: من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: عشر ركعات، أي خمسة تسليمات. ويختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أم لا، والخلاف على عائشة. مرة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لا أسبحها. هكذا. ومرة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. وقد أوصى بها أبا هريرة، يقول: أبا هريرة أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما بقي: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ونقل ذلك أيضا أبو الدرداء أنه أوصاه بهذه الثلاث. فالحاصل أن هذه من النوافل صلاة الضحى، وقتها بعد خروج وقت النهي إلى الزوال إلى وقوف الشمس، هذا وقتها. ولكن الأفضل أن تكون في وسط الظهر. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال أولاد الإبل يعني الصغار من الإبل، العادة أنه إذا حمى احترت الشمس لا يتحمل أن يقف في الرمضة، فيستظل بأمه لأن خفافه لا تزال رقيقة. إذا رمضت الفصال نحو الساعة التاسعة ضحى في هذه البلاد فإن ذلك وقته. كذلك صلاة الوتر، هذه أيضا من النوافل وليست تابعة، ووقتها بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. أوصى بها صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأنه خاف عليه إذا نام قبل ذلك ألا يستيقظ لها، قد لا يستيقظ إلا صلاة الفجر. وكان أبو هريرة يجلس بعد العشاء يتذكر الحديث، فأوصاه أن يوتر قبل أن ينام. كذلك من نوافل التراويح، أن تصلى في رمضان جماعة من بعد العشاء إلى الفجر، أي ما بين العشاء والفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيلها، وبالأخص في أيام العشر، إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. العلم أن أكملها بعد المغرب إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوة الأسئلة بعد صلاة العشاء، ونذكركم أن الدورة ستقوم بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب مباشرة. وعلى الأخوة الذين لم يسجلوا أسمائهم في الدورة فيكون التسجيل الآن بعد في الخلف، التسجيل الآن للأخوة الزملاء يحصلوا على الشهادة يكون التسجيل إن شاء الله بالخلف الآن. هنا طبعا اخوانا وجبه خفيفه تعينكم على الاستمرار معنا في الدوره الى بعد صلاه المغرب، ان هناك شاي وعصير ونوع من الطعام الذي ينقل على طاعه الله. وثابكم الله وجزاكم الله خير. نشكر فضيله شيخنا على هذا الكلام، جزاكم الله خير جميعا. يا اخوان تسجيل الاسماء يكون في الخلف، تسجيل الاسماء